الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، نشهد الله على حبكم في الله ونسأله أن يوفقكم ويسدد خطاكم. ما حكم الكلام في أماكن قضاء الحاجة بالتفصيل؟ أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتجالسين المتزاورين فيه، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله أن يجعلنا على منابر النور التي هي عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الجواب عما سألت أيها الأخ الحبيب الموفق، الكلام في الخلاء يختلف حكمه باختلاف نوع الكلام. فأما إذا كان الكلام بقرآن فالعلماء متفقون فيما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم على حرمة قراءة القرآن في بيت الخلاء، في الكنف، في الحشوش لا يجوز للإنسان أن يقرأ فيها قرآنا. قال المرداوي في الإنصاف: بلا نزاع، ولا نظن مسلما يجيزه، لأن كلام الله عز وجل حقه أن يعظم وأن يقدر وأن يرفع جنابه. وهذه الحشوش والكنف ودورات المياه محل لقضاء حاجات الإنسان واطراح القاذورات فيها، فليس من احترام كتاب الله ولا من تعظيمه أن يقرأ في الخلاء. فإذا كان الكلام بشيء من القرآن من كتاب الله عز وجل فلا جرم أنه محرم. الأمر الثاني، إذا كان بشيء من الأذكار، سواء كانت الأذكار المطلقة أو الأذكار المقيدة، فإن الأصل أنه كذلك لا يجوز، ولكن النهي الوارد في هذا إنما هو نهي كراهة ليس نهي تحريم. يعني يجب علينا أن نجل ذكر الله عز وجل وأن نعظم أسماءه وصفاته وذكره وإجلاله عز وجل، أن نتلفظ به جهرا في دورة المياه. فإذا ذكر الله عز وجل في دورة المياه بغير القرآن أمر مكروه. وأما إذا كان الكلام بأمر آخر من الأمور المباحة كقول الإنسان في دورة المياه: أعطوني مثلا كذا، أو أغلقوا كذا، أو ائتوني بكذا، أو ادفعوا عني كذا، أو وفروا لي كذا، أو نحوها من الألفاظ التي لا تكون ذكرا، فإن الأصل الإباحة. والحديث الوارد في ذلك وهو حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث معلول وفيه كلام كثير، وإن سلمنا أنه حسن، يعني أنه بلغ رتبة الاحتجاج، فإن المقصود به النهي عن هذه الصورة المعينة، وهي أن يكشف المتغوطان عورتيهما لبعضهما ويتحدثا. فليس المقصود النهي عن التحدث فقط، وإنما المقصود النهي عن هذه الصورة الممقوتة القذرة. فإذا الحديث إن كان بقرآن فيحرم، وإن كان بذكر فيكره، وإن كان بأمور مباحة فلا بأس به، والله أعلم.